ما يكون عليك فدية. فإن كان أنك أخذت عمره في شوال أو في القعدة أو في عشر ذي الحجة أخذت عمره في هذه بأشهر الحج فأنت تكون متمتع وعليك الفدية. أما إذا كان ما اكتفيت بعمرة رمضان وجلست في مكة ثم أحرمت بالحج مفرد فلا عليك شيء. هذا سائل يقول: هل يجوز الصلاة صلاة الجنازة في مسجد في المسجد الذي في المقبرة؟ إيه ما يخالف حتى في المقبرة هو يبدو مسجد. صلاة على الجنازة يجوز لو صلي عليها في المقبرة فلا بأس. نعم نعم. المسعى مرة واحدة؟ لا لا من فوق من فوق نعم هكذا صفة المسح بس مرة واحدة ولا يتكرر. أما المسح هذا مكروه لأن علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. ولذلك قال العلماء يكره مسح أسفل الخف لأن هذا من التنطع في الدين أو غسل كذلك. نعم لا يخذ المبيد حتى ولو نفض الماء عن يده لحتى ما يبله يكتب بالمسح. إذا كانت إيده فيها ماء رطب بس يكفي أن يقول هكذا ويكفي مرة واحدة. هنا لو عمل له مثلا عمره لا لا إذا عمل عمره بعد رمضان يكون عليه هد في ربس. أي نعم اي نعم يكون عليه فدو اذا اخذ العمر وحج في هذا السنة يكون عليه هدية تمتع لانه اصبح متمتع الان يكون عليه هدية تمتع. اي نعم اذا وجد واذا ما وجد يصوم 3 أيام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. اي لا لا لا لا لابد ان يكون قبل في الحج ايام الحج أيام الحج بعد أيام التشريق ما يصح الصيام. لكن يصوم مثلا بعد ما يخلص عمرته يصوم 3 أيام أي نعم أو بدخول العشر. والأفضل في الصيام أن يكون اليوم 7 والـ8 والـ9 هذا أفضل. وإن صام من حيث ينتهي أعمال العمرة صام 3 أيام فيكفيه ذلك يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله.